سجاياكي مع السبع وياسك بدوري عليك قولوا ايه ايه ايه ايه وبنات حمرا زي الشربات حلوين مش عارف ليه قولوا ايه ايه ايه ايه وكمان ملياتشو ده اسمعوا ناتشو شوفوا هيعمل ايه قولوا ايه ايه شجيع السيمة أبو شنب الريمة أنا شجيع السيمة أبو شنب الريمة أول ما أقول علي هب واصرخ لصرخة السبع يتكهرب ويبقى فرخة حالا بالا صعصارع أسد النمى متعهش وحخلي وجهه شوارع اسقي فيا ناس ما يصحش حالا بالا صعصارع حسد النمائي متوحش وححلي وجهه شوارع اسقي فيا ناس ما يصحش عمال تسقيف عمال تجيجي عمال تعالى لله لله لله يا حبيبي تعالى زحمة يا ولدا كم عيلتا الليلة في ديرة يا عمي والعالم في ديرة مليل الشوارع يا بابا الريف والبنادر الليلة الكبيرة يا عمي والعالم في ديرة مليل الشوارع يا زين ايش تقول العين للعين قولي ولا تخبيش يا زين ايش تقول العين للعين قولي ولا تخبيش يا زين ايش تقول العين للعين ايش تقول العين للعين ايش تقول العين للعين العين العين العين لما العين تشوف حبيبي تقول له ولا تخشاش رقيب ولا يخشى للناس ملام قل يا عالم بالأ... شرفك وجفاك انا راضي يا حبيبي برضاك تعنيني تجاهدني مطرح ما تروح وياك هنا بيت عميد كل يوم للعيد اجتماعنا سعيد وغنانا جديد هنا بيت تحديد كل يوم للعيد اجتماعنا سعيد وغنانا جديد ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي نفرتك بالصيف حالي حالي حال حالي حالي حال حبيبي.